ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. حديث 4599 بخاري، ترقيم الشاملة في كيفية نزول الوحي، الكلام في فضائل القرآن. فهنا تكلم الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال: إن الله تعالى تابع على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الوحي قبل وفاته حتى توفاه، أكثر ما كان الوحي ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد. البخاري وهو يتكلم عن فضائل القرآن بيتكلم عن الوحي والقرآن عموما. ونخلي بالنا أن كلمة الوحي إذا أطلقت تشمل القرآن وتشمل السنة، لأن السنة أيضا وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. سيدنا أنس يبين في هذا الحديث إن نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن على طريقة متسقة ثابتة من حيث القلة والكثرة، بمعنى احنا قلنا في المرات الفائتة ان القرآن نزل مفرقا، نزل نجوما، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على موكب، يعني نزل آية آيات احيانا سور، لكن كان ينزل نجوما يعني اقساطا. وهذا قلنا لحكمة بالغة على أساس يتعلمه الصحابة يأخذونه علما وعملا. في نقطة احنا ما أكدناهاش أو ما قلناهاش، وهي أن القرآن نزل على أمة أمية، والأمي لا يستطيع أن يحفظ الكلام الكثير المتتالي. الأمي لما تقرئه آية مرة اثنين ثلاثة أربعة أو مجموعة من الآيات قليلة ممكن يحفظها بسرعة، بالذات كبار السن زي ما قلنا. القرآن نزل وفيه ناس فوق الستين وتحت الستين وما بين الأربعين، والشباب كان يعني ما بين 15 لحد 30. النزول القرآن وفي ناس كبار السن وفي ناس أميين لما ينزل مفرق حفظه يكون أسهل. هنا سيدنا أنس في هذا الحديث في البخاري يؤكد هذه الحقيقة، ويقول أيضا أن نزول القرآن في الفترة الأخيرة من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان متتالي بكم أكبر. والتبرير والتحليل التاريخي لهذا الأمر أو الواقعي لهذا الأمر يؤكد أنه بعد العام السادس للهجرة بدأت الوفود تتكاثر في إقبالها على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع كثرة الوفود على المدينة وكثرة التساؤلات وكثرة الوقائع والأحداث، كان ينزل القرآن ليعالج الأمور بحسب التساؤلات والأحداث والأمور التي تجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى توفاه أكثر ما كان الوحي ثم توفي، يعني عند وفاة رسول الله أو قبيل، لأن حتى يقول للغاية حتى توفاه، يعني توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفترة دي كانت أغزر فترة في نزول الوحي، أكثر ما كان الوحي ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد. وبعدين ذكر حديث 4600 سبق وتكلمنا عنه في سورة الضحى، أن جندب يقول اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين، الفترة في ليلة لم يقم فيها ليقرأ أو يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتته امرأة فقالت: يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد تركك. فأنزل الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وقلنا المرأة دي هي أم جميل اللي هي امرأة أبي لهب وأخت أبي سفيان، أبي سفيان وامرأة أبي لهب. أيضا ذكر الشارح لهذا الحديث اللي احنا بنقوله حاليا من أسباب نزول القرآن بهذه الكيفية منجما أي مفرقا وعلى فترات، أنه فيه زيادة ورفعة لمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيان مكانة القرآن أن يتردد جبريل يعني هابطا وصاعدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده شيء يعني نعتبره بتعبيرنا الحالي يعني فيه رفع لمعنويات رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتقائه مع جبريل، كما سيأتي في حديث كان أجود ما يكون في رمضان، فإذا لقي جبريل كان أجود من الريح بالخب الخير من الريح المرسلة، وكان يلقاه جبريل في كل رمضان يدارسه القرآن. الحديث التالي إن شاء الله نختم به عشان النهارده جمعة وربنا ييسر لنا لكم السبل إن شاء الله، يقول تحت عنوان باب نزل القرآن بلسان قريش والعرب. نزل القرآن بلسان قريش والعرب، طبعا هو القرآن يعني لسان عربي مبين كما بين وتحدث عن نفسه القرآن، ونزوله بالعربية قلنا نستفيد منه حاجتين: أولا شرف للغة العربية أن يكون الوحي الذي ينزل وهو كلام الله باللغة العرب، ودي ما حدش حاس بيها للأسف الشديد، يعني لحد حاسس بكمال اللغة حيث تحدث بها الرحمن سبحانه وتعالى جل شأنه في كتابه، ما حدش حاسس بجلال اللغة، وبالتالي أهملوها، أهملت تعليما وأهملت إلقاء وتكلما، لا حد بيعلمها كويس ولا حد بيتكلم بيها ولا حد يعني بيعتز بيها، بل بالعكس أعداء الإسلام لما حبوا يعزلوا الأمة عن دينها عزلوها عن اللغة، لأنهم فاهمين جيد من اللي يفهم لغة يفهم قرآن، ويفهم قرآن هيكره اليهود والنصارى ويكره الأعداء الذين يناهضون الإسلام أيا كان جنسهم ولا نوعهم ولا لونهم، فأبعدوا الناس عن اللغة العربية عشان ما يفهموهاش، وبالتالي ما يفهموش القرآن ما يفهموش الشرع. وصل الحال أن الأسبوع اللي فات واحد بيقول لي أن ولده عنده ملحق في اللغة العربية والدين، والله طبعا ما كانش بيديه دروس لا في اللغة العربية ولا في الدين، يديه دروس في أي حاجة وبعدين يسقط في اللغة العربية ويسقط في الدين، وبعدين يعني والشكوى بتقول ان الولد ما كان عنده ملحق وما حضرش، من الحمد لله ان الله ما حضر، ويجي يعيد السنه قال يتعلم اللغه، قال يتعلم يعرف يتكلم ازاي عشان يعرف حتى بس لما يتخرج، النهارده بيتخرج من الكليه والناس تتعلم الكليه اللغه العربيه، حتى خرج من اللغه العربيه، خرج من دار العلوم، خرج من اي لغه متخصصه وما يعرفش الفاعل والمفعول ولا الفعل والفاعل ولا الجار ولا المجرور ولا الجملة ولا شبه الجملة ولا الجملة ولا متممات الجملة، ما يعرفش أساس الجملة من متممات الجملة، ولا يعرف يقرأ جملتين على بعض معربتين، يبقى عاوز ينجح ليه؟ يعني أعداء الإسلام حاولوا أن يعزلوا الناس عن اللغة العربية. فأولا هو شرف للغة العربية أن ينزل القرآن بهذه اللغة، ثانيا على ما قدر ما هو فيه تشريف للعرب على قدر ما فيه تكليف للعرب، لأن نزل بلغتكم فأقدر الناس على توصيله للناس أهل اللغة، ما يجيبش واحد يتكلم إيطالي وعلمه عربي وفقه في الدين وقل له انشر الدين في بلده، ما ينفعش، إنما الذي ينشر هذا الدين أصحاب اللغة، لأن عشان يفهم القرآن كويس لازم يتقن فهم اللغة، مش بس حتى الكلام، يتقن فهم اللغة عشان ينقل هذا القرآن نقلا جيدا. واللغة تميزت، اللغة العربية تميزت بمميزات غير موجودة في غيرها من اللغات في اتساع المعاني التي يحملها اللفظ الواحد، اتساع المعاني التي يحملها اللفظ الواحد، في نفس الوقت وجود المترادفات والمقابلات في الألفاظ، المعنى يعبر عنه بلفظ واثنين وثلاثة. القرآن مليء بهذه الحالات. ثالثا، فيه قدرة على البلاغة، البلاغة بحيث يحمل من المعاني أكثر من الألفاظ. اللغة العربية ممكن تحمل من المعنى في ألفاظ وجيزة تديك معنى غزير، هذا لا يوجد في غيرها من اللغة. فنزل بلسان قريش، دي الميزة، وده الفائدة التي تعود على الناس بهذا النزول. ثانيا، الحقيقة أنه نزل بلسان قريش أول ما نزل، ثم قرأه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلسان القبائل الأخرى، وبعدين قالوا نزل على سبعة أحرف، بمعنى أنه نزل بوجوه أخرى بحيث أي قبيلة ثانية تتقنه وتقرأه بيسر وبدون وجود تعويقات تحول دون قراءته. إذن هو نزل أولا بلغة قريش، وقريش هي يعني أعظم القبائل أداء في هذا اللسان العربي المبين. لكن نزل أيضا بعد ذلك على سبعة أوجه، بمعنى أنه نزل بما يلائم أكثر من قبيلة من قبائل العرب. وأورد حديثا على أن سيدنا عثمان لما أراد أن يجمع القرآن قال أنس بن مالك رضي الله عنه: فأمر عثمان زيد بن ثابت وسعيد بن العاص وعبد الله بن الزبير عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن ينسخوها في المصاحف، وقال لهم: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في عربية من عربية القرآن فاكتبوها بلسان قريش، إن القرآن أنزل بلسانهم. ففعل سيدنا زيد بن ثابت أنصاري من المدينة، شاب عاقل حافظ لكتاب الله، فكلفه سيدنا أبو بكر زي ما سمعنا قبل كده بجمع القرآن، فكانت مهمة ثقيلة. فلما اجتمع مع هذا الفريق عشان يجمع القرآن من حفظهم ومما كتب في بيوت الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فقال لهم: لو اختلفتم في عربية القرآن، كلمة عربية القرآن اللي هو إعراب اللفظ أو نطق اللفظ نفسه، يكتب على لغة من؟ قريش. يعني زيد أحفظه، وزيد المسؤول، أمير الجماعة المسؤول في هذا الفريق وهذه اللجنة المكلفة التي المشرفة بجمع القرآن. لو اختلفتم يبقى لغة قريش هي الحاكمة، ويكتب اللفظ بلغة قريش عشان هو الجامع والحاكم في هذه الحال. والحديث بقية، كانت أجل بقية. أولا في تنبيهات عشان ناخد بالنا، احنا السنة اللي فاتت فاكر يا محمد قلنا قبل الأذان بثلاث دقائق نقفل القرآن، كان بيأذن المسجد اثنين ثلاثة أربعة وجمع معاذ لسه قاعد ايه سنة الظهر، الأذان بيأذن وخلص في جامع ثاني وإحنا ما أذناش هنا، في قرآن، القرآن غالب، الصوت في القرآن غالب على البيوت وعلى الأسماع، يسمع قرآن يشرب ويسمع قرآن ياكل، والأذان خلص في الجامع الثاني، فإحنا ثلاث دقائق نديها فرصة عشان الناس تتنبه للأذان في المساجد الثانية. ثانيا، اللي يدخل المسجد يصلي السنة يصليها بعيد عن الباب، ما يصليش في وش الباب عشان الناس تعدي قدامه، يعني لو مر أمامه المار وأثم فاللي واقف في الطريق هو الأثم. وأنا شرحت الكلام ده أكثر من مرة، أن الإنسان إذا وقف في طريق المصلين فمر أمامه الناس يبقى هو اللي يشيل الذنب على دماغه، لأن أنا داخل من الباب هعدي إزاي؟ فيه واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، هعدي قدام واحد، يبقى في هذه الحالة أنا مجبر، لكن هو مش مجبر. بعد ما يدخل يختار مكان بعيد عن طريق الناس، ويتخذ أمامه سترة، يحطه قدامه حاجة، يخليه وراء العمود، يخليه وراء كرسي، يخليه وراء حاجة عشان اللي يعدي ما يعديش قدامه مباشر. والحديث يقول: لو يعلم المار بين يديه المصلي لوقف أربعين. لو يعرف المصيبة اللي بيرتكبها يقف أربعين سنة، 40 ليلة إن شاء الله 40 دقيقة حتى برضه عملية متعب يعني عشان خاطر ما يرتكبش إثم يقعد في إفضال يبقى وصل الواجب. وقال العلماء قالوا شراح المالكية قالوا إن هذه الحالة لها 4 حالات: قد يأثم الواقف وهو يصلي والمار بين يديه، وقد يأثم الواقف الذي يصلي والذي يمر لا يأثم، وقد يأثم المار والمصلي لا يأثم، وقد يكون ليس فيه إثم الله على هذا ولا على هذا. يسموها تقسيم ازاي؟ قال لك لو تعمد المصلي ان يقف في طريق الناس وامامه مندوحة ان يترك هذا المكان، وجاء المار وليس له مكان يمر منه الا هذا المكان، يبقى الاثم مين؟ المصلي. طيب المصلي صلى في مكانه جنب العمود وخدع احتياطات التمام، واللي داخل مغمعين وراح داخل بينه وبين العمود، من الاثم؟ المار بين هذا المصلي. طيب المصلي أخذ احتياطاته وجاء المار بين المصلي، أراد أن يمر لضرورة قصوى عشان ينقذ واحد من خطر أو ينقذ حاجة من خطر، بمعنى أن أنا قاعد أنا جنب المكتبة وأصلي جنب المكتبة، ما حدش لي عندي حاجة في المكتبة، لكن واحد قاعد هنا عند المنبر شاف الكهرباء تتولع السماعة اللي هناك، فعاوز يعمل حاجة، عاوز ينقذ الموقف، ارتبك فراح يفصل السلك فمر أمام المصلي، يبقى هذا مضطر، فهذا لم يأثم وهذا لم يأثم، وقد لا يأثمان كلاهما، وقد لا يأثمان لا الحالة دي يعني لا يأثمان كلاهما اللي إحنا قلناها دي، وقد يأثم كلاهما إن اللي مصلي أهمل والثاني ما حاولش يتعب نفسه يعدي وراه ولا على اسمه لا أمين، في هذه الحالة كلاهما مهمل. والكلام ده مذكور يعني أنا فاكر كمان له يعني ارتباط في ذهني، اتفق في ذهني، كنت بتناقش معاه مرتي في هذا الكلام مع الشيخ الطاوي عليه رحمة الله، أنا أفتكر في سجودي عليه رحمة الله مغفر له وارحمه، كنا قاعدين في البيت مرة عنده، وبعدين يعني هو كان له باع في العلم وفي نشر العلم، فبنتكلم أنا مرة بقول له يعني في حاشية الصف قرأت كذا وكذا وكذا وإحنا بتناقش يعني، وعد في وسط الكلام فجاله سؤال واحنا قاعدين، كان دائما يقعد في البيت ولما بيتكلم يفضل يتكلم لأربع ساعات، سبحان الله علم غزير جدا جدا وقدرة على الكلام رغم انه حنجرته كانت مرهقة لكن يتكلم كثير، ووسط الكلام قال لي شوف اهو الكلام ده اللي بيسأل عليه في حاشية الصفت الصفي لو احسن من 500 دكتوراه من اللي بيعملها الجماعة اللي طالعين الايام دي، حاشية الصفي هو كان يعني مالكي على مذكر، يقول حاشية الصفي شرح للمذهب المالكية، شرح لمختصر مذهب المالكية اسمها الجواهر الزكية، الجواهر الزكية في فقه المالكية، فالصفتي الجواهر مشروحة والصفتي عمل على الشرح شرح يسموه الحاشية، فبيقول لي هذا الكتاب أحسن من 100 دكتوراه اللي هو فصل هذه الأمور، نسأل الله أن يغفر لنا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ما سؤالك؟ العيل الصغير الولد الصغير ليس عليه حرج، الحرج على اللي حط نفس المكان في هذا المكان إن كان يسمح بمروره، إنما اللي يمر أمام الصفوف فلا حرج، لا العيل ما عليه حرج يعني. نحتاط بقدر الإمكان ونعلم الولد، ما نجيبش العيل الذي لا يفقه، نجيب المميز الصبي المميز ونفهمه الصح، لكن لو مر أمام المصلي لا حرج. الحديث صحيح عبد الله بن عباس جاء يركب دابته فأراد أن يلحق بالصفوف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء قدام الصف وترك الداب ودخل في الصفوف، وكان غلاما صغيرا ولم يعني يتحرج ولم يحرج عليه أحد. من رفع يد الدرس على الزهور؟ نعم الحرم، وإحنا قبل ما نروح الحرم إن شاء الله هنا في المسجد لما بنصلي ايه المدى اللي ممكن ما تمرش قدامه انت؟ يعني اللي فيه الحرج لو موضع السجود يعني على الاقل تسيب لي متر، ولو معايا حاجه زي كده زي ما حصل مره واحنا بنتكلم هنا، لو معايا حاجه زي كده انا عايز اعمل كده اهو واعديه واخدها تاني، كده عملت ايه؟ ساتر بيني وبين اللي بيصلي متر، لانك ما تقدرش تتركها مطلقه، لان لو تركت مطلقه يبقى اللي في عين احمد لو عدى قدام جمع معاذ يبقى صلاه جمع معاذ فيها مشكله، نقول له حرام عليك بترش عين احمد، قال ترش على بعد 5 كيلو ولا 10 كيلو، فلازم يبقى في حاجه اللي بيعدي ورا الحيطه دي معلش حرج، رغم بيعدي قدام المصلين. فاذا كان في ساتر على بعد متر 3 اقدام اللي هي ما يسجد فيه المصلي، هذا هو موضع الحرج. لكن المصلي يحتاط ويبعد عن طريق الناس ايا كان، وان كان ولا بد يحطه قدام التليفون، يحطه قدامه منديل، يحطه قدامه اي علامه اي حاجز عشان لو حد عدى لا يتحرك. في الحرم يستثنى من هذه الحاله، الحرم يستثنى من هذه الحاله، لان تلاقي الناس بتتعدي قدام الصفوف ولا حرج، وهذا ليس فيه ان شاء الله حرج، ليس فيه اثم. ونسال الله التوفيق والهدايه ان يكتب لنا ولكم حجا مبرورا وذنبا مغفورا وتجاره لا تبور. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياه الدنيا والاخره، اللهم ايدنا بروح منك والهمنا رشدنا وقنا شر انفسنا، اللهم ايدنا بروح منك والهمنا رشدنا وقنا شر انفسنا، اللهم ايدنا بروح منك والهمنا رشدنا وقنا شر انفسنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، الله اعلى واعلم. ولا زال الصوت تعبان، صوت تعبان تعبان ومتعب كمان، صوت تعبان ومتعب، عاوزين توضيب للصوت يا عم.